بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إننا نستقبل في هذه الأيام شهرا مباركا، شهرا عظيما، موسما كريما يتسابق فيه المؤمنون إلى الخيرات، يتسابقون في الطاعات فيما يقربهم إلى رب الأرض والسماوات. إننا نستقبل شهر رمضان، ويجب أن نتفكر ونحن في هذه الأيام، أن نتفكر كيف نستقبل هذا الشهر. وأول ذلك النية الصالحة التي يدخرها المؤمن لشهر رمضان. ماذا سيفعل في رمضان؟ فلتكن نيته صالحة في استقبال هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. والمؤمن يؤجر على نيته، حتى ولو حيل بينه وبين إدراك رمضان، أو منعه مانع من صيامه، فإنه يثاب على نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ولما حكى الله عز وجل عن الذين تخلفوا لعذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أو إلا شركوكم في الأجر. فالنية الصالحة يثاب عليها المؤمن، حتى إن بعض العلماء تكلم عن معنى ما روي أنه نية المؤمن خير من عمله، ولا يصح حديثا، لكن قال المعنى صحيح. النية لا يدخلها ما يدخل العمل، لأن الإنسان إذا نوى ولم يعمل كان مأجورا، وإذا عمل بنية بغير نية لم يؤجر. إذا نوى عملا ولم يعمله فإنه يثاب على نيته، وإذا عمل عملا مما تشترط فيه النية بغير نية لا يؤجر على هذا العمل. فقال: من هنا تكون النية قد تكون خيرا من العمل. وأيضا نظر إلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فهذا المعنى ملاحظ، فعلى الإنسان أن تكون نيته صالحة من الآن. إذا جاء رمضان ماذا ستعمل في هذا الشهر من الأعمال الصالحة، من الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة، وتجتهد فيه ما لا تجتهد في غيره من الأشهر. ثم من الأمور التي يفكر فيها الإنسان هذا الصيام العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الصيام شرع لأمر عظيم، وهو لتحصيل تقوى الله عز وجل، لتحصيل تقوى الله تبارك وتعالى. وانظر كيف أن الله عز وجل جعله فريضة من الفرائض، فهو ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو ركن من أركان الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما ورد في القرآن أنه مكتوب علينا، أي مفروض علينا، كما فرض على الذين من قبلنا، ولكنهم ضيعوا، وحفظ الله عز وجل لهذه الأمة شهرها وصيامها، فلم يزد فيه ولم ينقص منه. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن هذا الشهر كان في بدايته ما يمنع من الزيادة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فمنع من الصيام من أوله، وقال: الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنهى عن صيام يوم الشك، ونهى أن نتقدم رمضان، وحرم علينا صيام يوم العيد فلا يجوز صيامه. إذن بقي هذا الشهر محفوظا من أوله وآخره، من أوله حتى لا نزيد فيه من شعبان، ومن آخره حتى لا نزيد فيه من شوال. فهو شهر محفوظ حفظه الله عز وجل على هذه الأمة. والصيام فيه أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الذي يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلاحظ هذه الفضيلة في الصيام: أولا أن الله استثناه من المضاعفة، فالصيام من الصبر، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهو يوفى أجره من غير أن يحسب له. إذا صليت أو تصدقت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام. قال العلماء: لأن الصيام من الصبر، والله عز وجل قد أخبر أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، لا يعلم أجرهم وثوابهم إلا الله عز وجل. كم يعطى هذا الصائم؟ لا ندري. ويكفيك أن هذا من عند الله، قال: إلا الصيام فإنه لي، أضافه الله عز وجل إليه، وأنا أجزي به. والذي سيجزي به هو الكريم سبحانه، هو رب العالمين. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام هو سر بين العبد وربه، لا يعلمه إلا الله عز وجل. لو أن الإنسان أكل وشرب وخرج إلى الناس وقال: أنا صائم، ما علم به أحد. لكن الله عز وجل يعلم سريرة هذا الإنسان وهو وحده، وهو في غاية العطش وفي غاية الجوع، ولا يستطيع أن يجرؤ على الأكل أو الشرب، خوفا من الله ومراقبة لله رب العالمين. فلذا قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاؤه عند الله عز وجل لأن الإنسان راقب فيه ربه تبارك وتعالى. فالصيام فيه سر عظيم، يقف الإنسان عن شهواته وعن أكله وشربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، من أجل الله عز وجل. هذا الأكل الذي يأكله كل يوم، لأن الله أمره بالصيام فيقف امتثالا لأمر الله، وهو مظهر عظيم من مظهر العبودية لله عز وجل، لأن العبد من شأنه أن يمتثل أمر سيده وأمر ربه تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمؤمن والعبد يمتثل أمر سيده، قال له الله عز وجل: لا تشرب، لا يشرب، قال له: لا تأكل، لا يأكل، فمنعه، فامتثل أمر الله واجتنب نهيه. وهذا هو شأن المؤمن. فإذا فيه مظهر من مظاهر العبودية عظيم، يراقب الله عز وجل في سره وعلانيته. ثم إن هذا الصيام كما قلنا من الصبر، من الصبر، لأن الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والصيام في هذا، الله أمره بالصيام كتبه عليه فامتثل، صبر على ما أمره الله، ونهاه الله عز وجل عن المفطرات وما يحرم عليه في رمضان فامتثل، فهو صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، وهو ما يلحق الإنسان من الألم والجوع والعطش بسبب صيامه فيصبر. فتتحقق في الصيام معاني الصبر جميعا: الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله تبارك وتعالى. فهذا وهو صائم يمتثل هذه الأمور جميعا. ثم إن الصيام فيه تذكير للعبد بنعمة الله عز وجل، بنعمة الله عليه في مأكله ومشربه وما أنعم الله عليه، لأنه إذا صام وأحس بألم الجوع والعطش تذكر نعمة الله عليه، وتذكر أحوال إخوانه الذين يمسهم الجوع والعطش والبؤس، تذكر أحوالهم. إذا كنت منعت من الأكل والشرب في ساعات محدودة فغيرك لا يجد طعاما ولا شرابا، لا يومه ولا شهره ولا سنته، لا يجد طعاما ولا شرابا، فتتذكر أحوال إخوانك. ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يزداد بذله وعطاؤه في رمضان، وهو الجواد الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، لكن يتضاعف عطاؤه وبذله وكرمه وجوده في شهر رمضان، كما ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. والجمع بين الصيام وإطعام الطعام من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة، أن يجمع الإنسان بين الصيام وبين إطعام الطعام وبين الجود على إخوانه الفقراء والمساكين بقدر ما يستطيع. ثم من فطر صائما فله مثل أجره، إذا فطرت صائما فلك مثل أجره. إذن هذا الشهر كما قال الله عز وجل لعلكم تتقون، تتقون بصيامكم، فيكون هذا الصيام سببا لتقوى الله عز وجل للعبد، أن العبد يتقي ربه تبارك وتعالى. ثم هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هو شهر القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا القرآن أنزل في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل يدارسه القرآن في رمضان. فالمؤمن شأنه أن لا ينقطع عن كتاب الله عز وجل لا في رمضان ولا في غيره من الأشهر، فهو مع كتاب الله عز وجل مع راحته ومع أنسه حين يقرأ كلام الله عز وجل. ففضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، يقرأ كلام الله عز وجل. لكن لهذا الشهر مزيد عناية، ينبغي أن يكون لديه مزيد عناية بكتاب الله عز وجل، يقرأه إن كان حافظا من حفظه، وإن لم يكن حافظا أقبل على المصحف وقرأ، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأت جزءا كم نلت من الحسنات لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. بعض الناس قد يختم في 3 أيام أو أقل، ليس عنده في رمضان إلا هذا القرآن. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا جاء رمضان ترك درس الحديث وأقبل على كتاب الله، أقبل على كتاب الله عز وجل. فهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهنيئا لمن وفق لقراءة كلام الله عز وجل في هذا الشهر، يشغل وقته بالقرآن. إذا جعل له في كل يوم 3 أجزاء ختمه في 10 أيام، إذا جعل له في كل يوم 5 أجزاء ختمه في 6 أيام، إذا جعل 6 ختمه في 5 أيام، وهكذا. فينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر العظيم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الشهر أيضا هو شهر التعبد والقيام والصلاة والتضرع لرب العالمين، لأنه شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر العتق من النار، شهر العتق من النار. فينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة، من قيام الليل، من الصلاة، صلاة التراويح، عليه أن يحرص على صلاة التراويح مع الإمام حتى ينتهي، ليكتب له قيام الليل إذا أتم مع الإمام حتى ينتهي من صلاته، فينبغي أن يحرص على هذا. وأن يكثر في هذا الشهر العظيم من الدعاء والإخبات إلى الله عز وجل، شهر المغفرة وشهر الرحمة. وينبغي أن يكثر من الإحسان إلى الخلق، يحسن إلى الخلق بما استطاع من ماله وكلامه والنصيحة للمسلمين، فإن هذا مما يؤجر عليه الإنسان ويكثر مما يقربه إلى الله عز وجل. والعمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يكثر من الطاعات في هذا الشهر العظيم، وأن يبيت هذه النية، فإنه إن وفق لإدراك الشهر وفعل ما نواه كان خيرا، وضعفت له الأجر، لأن العلماء قالوا إن الحسنات تضعف بالنظر إلى الزمان وبالنظر إلى المكان. فشهر رمضان شهر عظيم، وإياك أن تنشغل في شهر رمضان بما لا يحبه الله ولا يرضاه من المعاصي ونحوها، فإن هذا هو الخسران، أن يكون الناس في موسم خير يتسابقون إلى رب العالمين وأنت تعرض عن ذلك وتلجأ إلى معصية الله عز وجل. اجعل هذا الشهر بداية خير لك، وإن كان عندك ما عندك من ذنوب أقبل على الله عز وجل وتب إليه، فإن الله عز وجل يقبل التائبين في كل زمان وفي كل مكان، ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم تبلغ الروح الحلقوم. فتب إلى الله عز وجل واجعل هذا الشهر بداية خير لك حتى تلقى الله عز وجل وأنت على عمل صالح. فهنيئا لمن أدركه هذا الشهر وهو تائب إلى الله عز وجل، هنيئا لمن أدركه هذا الشهر وهو على طاعة الله عز وجل وختم له بخير. ثم تذكر إذا وفقت لإدراك هذا الشهر، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لإدراك شهر رمضان، وأن يرزقنا صيامه وقيامه، وأن يتمه علينا وعليكم بخير، وأن يتقبل منا أعمالنا. فإذا أدركت شهر رمضان فهذه نعمة من الله عز وجل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الله عز وجل قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، أن يبلغهم هذا الموسم. إذا كان التجار يراقبون الأسواق، يراقبون الأوقات التي تروج فيها بضاعتهم فيغتنمون الفرصة، فأنت يا عبد الله ستستقبل شهرا عظيما يتسابق فيه الطائعون إلى الطاعة، الصالحون يتسابقون في هذا الشهر بصيامهم، بإنفاقهم، بذكرهم لله، بصلاتهم، يتسابقون في طاعة الله. ومعك من الناس من يعينك على الخير حين ترى المساجد تمتلئ بعباد الله عز وجل، وكل خاضع لله عز وجل، وكل يسأل الله من فضله من أمور دينه ودنياه، والله هو الكريم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. ماذا ينقص؟ لا ينقص شيئا. فترى الناس وهم أفواج إلى بيوت الله عز وجل يتضرعون ويدعون الله عز وجل، وتراهم يخشعون لله تبارك وتعالى. كل هذا فيه تذكير للعبد إلى الرجوع إلى ربه تبارك وتعالى. فنحن أيها الأحبة على مشارف شهر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، نسأله بأسمائه الحسنى أن يبلغنا رمضان. اسأل الله عز وجل أن يبلغكم رمضان وأن يرزقنا وإياكم فيه عملا صالحا مقبولا. فالمؤمن ينبغي له أن يحرص في هذا الشهر العظيم. كم نعرف من أناس صاموا معنا بالعام الماضي ولم يصوموا معنا ولم يكونوا معنا في هذا العام. كم تعرف من أحبة ومن أصدقاء ومن إخوة صاموا معك في العام الماضي ولكنهم لم يبلغوا شهر رمضان. يا ذا الذي ما كفاه ذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني. كم نعرف من أناس اخترمهم هادم اللذات ومفرق الجماعات قبل أن يدركوا شهر رمضان. فلتكن نيتك صالحة في هذا الشهر واسأل الله عز وجل أن يبلغك رمضان. أيها الأحبة، إن شهر رمضان فرصة العمر، ولذا جعله الله عز وجل مرة في العام، وهو فريضة كما قلنا من فرائض الله. وذكر العلماء من الأحكام التي تخص هذا الشهر منها النية. النية قالوا لا بد أن يبيت النية من الليل في رمضان، ومن لم يبيت النية فلا صيام له، يعني لا بد أن ينوي قبل الفجر. والنية ليست شيئا يقوله الإنسان، وإنما هي شيء يعتقده. إذا اعتقدت، إذا علمت أن غدا من رمضان وعقدت العزم على صيام، هذا هو النية. لا يحتاج أن تتلفظ وأن تقول نويت أن أصوم غدا من شهر رمضان، يكفيك النية وهي قصد يتبع العلم. فإذا علمت أن غدا من رمضان وقصدت إلى صيامه فهذا يكفيك. وشهر رمضان يثبت كما قال العلماء بالرؤية، برؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أو غبي عليكم فأكملوا العدة 30، يعني إما الرؤية وإما إكمال شعبان 30 يوما، فإن رأيناه كان بها، وإن لم نره فإنا نكمل عدة شعبان 30 ولا نصوم إلا بأحد هذين الأمرين، سواء كان الجو صحوا أو كان فيه غيم أو قتر. فهذان الأمران اللذان يثبت بهما الصيام، وكذلك الفطر يثبت بالرؤية أو بإكمال رمضان 30 يوما. هذه الطرق الصحيحة الشرعية، ليس هناك طرق أخرى. وإن ذكر بعض الناس بعض الأشياء في الفلك، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا الذي تثبت به، الذي يثبت به الشهر، إما الرؤية وإما إكمال العدة 30 يوما. فإذا صام الإنسان فإنه يصوم عن الأكل والشرب والجماع وما كان في معنى الأكل والشرب، فهو صائم عن هذا. وإذا أكل أو شرب في وهو صائم ناسيا فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه لا شيء عليه إن أكل أو شرب ناسيا. وهذه المفطرات هي المفطرات الحسية التي يترتب عليها الأحكام من الفطر ونحوه. فإذا جاء إنسان وشرب عامدا قلنا أفطرت، أو قاء إن قاء فلا قضاء عليه، وإن استقاء يعني عامدا فعليه القضاء. هذه المفطرات الحسية. وهناك مفطرات معنوية، هذه لا تذكر في الصيام، بمعنى إنسان لو اغتاب شخصا هذا ذهب أجره، ولكن لا نقول له عليك أن تصوم يوما آخر. هذه مفطرات حسية معنوية. ولذا قال العلماء قاعدة في هذا، قالوا ما نهي عنه بخصوصه فإن النهي يقتضي الفساد، وما نهي عنه وعن غيره فهذا لا يقتضي الفساد. فالغيبة منهي عنها في رمضان وفي غيره، فمن اغتاب أحدا لا نقول يفسد صومه يعني يقضي اليوم، لكن نقول عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من الغيبة، وكل ما كان محرما في رمضان في غير رمضان فهو في رمضان أشد تحريما، هذه أشد تحريما عند الله عز وجل لحرمة الشهر. فإذا كان الإنسان ممنوعا مما أحل له في غير رمضان فهو من المحرمات من باب أولى أن يكون ممنوعا من ذلك، وعليه أن يتقي الله عز وجل. فالصيام إنما شرع لتقوى الله عز وجل. وانظر إلى قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهد منكم الشهر فليصمه، يعني إنسان إذا كان حاضرا مقيما فإنه يجب عليه أن يصوم، وإذا سافر في رمضان أو مرض جاز له الفطر، وهذا من رخصة الله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه القاعدة العامة في الشريعة أنها مبنية على اليسر وعلى التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعدة من أيام أخر، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له مخرجا، ومن اتقى الله رزقه الله من حيث لا يحتسب. نسأل المولى جلت قدرته أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا فيه الأعمال الصالحة، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار، وأن يغفر لموتى المسلمين، وأن يرحمهم، وأن يتوب عليهم، إنه هو التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا بما قلتم وسمعنا، وجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم، وجعله شاهدا لكم وذخرا من الحسنات الباقيات الصالحات يوم لقاه، إنه هو البر الرحيم. شيخنا، ما حدود ما يستفاد منه فيما يتعلق بالحساب الفلكي؟ نعم، في رمضان أو في غيره، حدود ما يستفاد به في من الحساب الفلكي فيما يتعلق بالهلال أو غيره؟ الأصل هو الرؤية البصرية، أن يرى الإنسان ببصره، هذا يستأنس به لكن لا يجعل هو الأصل، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم قال الشهر هكذا وهكذا، يعني أنه قد يكون 30 وقد يكون 29، فهذا